بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عفاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، ومن اتبع أثرهم واقتفى منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال وأيضا في كتاب الأقضية في باب الدعاوى والبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: باب الدعاوى. قال: فصل. وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه، واليمين إنما هي مقيدة. هذا تتمة أيها الإخوة أو امتداد لما مضى في درس ليلة البارحة، لأنه إذا أحضر المدعي الشاهدين فلم تثبت عدالتهما عند القاضي، فللمدعي أن يطالب بحبس المدعى عليه حتى يتأكد القاضي من عدالتهما. وسبب ذلك أن البينة قد حصلت، يعني قد جاء بالشاهدين وأحضرهما وبذل ما عليه، ولم يبقى إلا ما يتعلق بالحاكم أي القاضي ليتأكد ويطمئن أهما عدلان أم فاسقان، فهو من باب الحرص على حق يطلب. الآن شيء آخر، قد لا يستطيع أن يحضر شاهدين، جاء بشاهد واحد، إذن البينة ناقصة، تحتاج إلى شاهد آخر. وقضية اليمين فيها خلاف، لم يعني سيأتي المؤلف ربما يتكلم عنها. إذا أحضر شاهدا واحدا وطولب بآخر، وطلب المدعي من القاضي أن يحبس المدعى عليه حتى يحضر الشاهد الثاني، فهل يستجيب له أو لا؟ من العلماء من قال لا، والسبب في ذلك أن البينة لم تتم، وأنه لم يأتي بما يثبت دعواه، فلا حق له في أن يحبس خصمه. وهناك من قال لا، يحبس خصمه توثقا واحتياطا واطمئنانا، وحتى لا يفر المدعى عليه. أيضا في المذهب خلاف كما ذكر المؤلف. قال: وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس لأن الشاهد، إذن هذه الثالثة، إذا كان الحق مما يثبت بشاهد واحد يعني ومعه اليمين، وهذه مسألة خلافية، يعني جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد ورأي أكثر العلماء أن الأموال تثبت بشاهد ويمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين، والحنفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، لأنه لا يرى أنه لا بد من شاهدين، والله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وآيات أخرى كما هو معلوم في أمر الشهادة. قال رحمه الله: احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه، واليمين إنما هي مقوية. قال: واحتمل أن لا يحبس لأن الحجة ما تمت. قال: ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت، يعني إذا كان المدعي الموجود مستعدا لأن يحلف، فحينئذ يكون له ماذا؟ أن يحبسه. نعم. قال: ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت عدالة الشاهد حبس لأنها في معنى التي قبلها. لأنه مطلوب هنا يمين والمدعي مستعد لو ردت يعني لو طلبت منه اليمين سيحلف، إذن هذا جزء. بقي الشاهد قد أحضر ولكن هناك شك في عدالته يحتاج القاضي إلى أن يطمئن، فكأنها كالتي قبلها أحضر شاهدين مشكوك في عدالتهما عند الحاكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس. ما معنى يكون التوقف في الحكم لغير ذلك؟ قد يتردد القاضي في أمر، يكون عنده في القضية أمر غامض، ربما لم تتضح له القضية، هذه التي وقفنا عندها البارح لم تتضح له القضية تماما، بمعنى أن الأمر فيه لبس ويحتاج إلى أن يدرسه وأن يعيد النظر وأن يدقق، وربما يسأل أيضا أهل العلم في ذلك. ولذلك مر بنا بأنه ينبغي أن يكون للقاضي مجلسا وأن يحضر مجلسه الفقهاء من المذاهب، لأنه قد تخفى مسألة في مذهب وتكون واضحة وبينة في مذهب آخر فهو يرجع إليه، وهذا من باب الاستئناس، وهو داخل في مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم. قال: وإن كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس، لأنه إن حبس ليقيم شاهدا آخر فهي كالتي لا تثبت إلا بشاهدين، وإن حبس ليحلف الخصم فلا حاجة إلى الحبس مع إمكان اليمين في الحال. قال: وكل موضع حبس على تعديل الشهود. كل موضع حبس فيه المدعى عليه على تعديل الشاهدين، يعني توضيح العبارة أو فك العبارة، كل موضع حبس فيه المدعى عليه على تعديل الشهود، أي بطلب تعديل الشاهدين، لأنهما شاهدان، والمؤلف أطلق بالنظر إلى مطلق الشهود لا في قضية واحدة، فتعبير المؤلف صحيح من حيث اللغة عندما قال الشهود، لأنه لا ينظر إلى قضية واحدة ولكن نظر إلى الكل، تعدد القضايا ففيها شهود، ولكن لو حصرتها في قضية واحدة فيكتفى فيها بشاهدين. حتى مر بنا أيها الإخوة بأنه لو وجد شاهدان معدلان وشاهدان أيضا نافيان يعني مفسقان، هذه لا شك يقدم ماذا؟ الجارحان، يعني الذين قاما بجرح الشاهدين. لكن لو وجد ثلاثة معدلون واثنان مجرحان قالوا يقدم التجريح، لأن هذا الثالث زائد ولا اعتبار له. قال رحمه الله تعالى: وكل موضع حبس على تعديل، وكل موضع اكتب حبس فيه المدعى عليه، لأن هذه عودة الضمائر قد ترونها من الشرح واضحة، لكن قد أحتاج أني أرجع إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما تعلمون ليس له شروح، يعني لا يوجد له أي شرح سوى هذا الذي نحن الآن نقوم به، إذن قد تحتاج إلى ذلك، فشيء تجده أمام عينيك ربما تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الكتاب أو تدرسه وغير ذلك. نعم. وكل موضع حبس على تعديل الشهود استديم حبسه حتى تثبت عدالتهم. استديم يعني يستمر حبسه حتى تثبت العدالة. ما معنى استديم وحتى؟ يعني يبقى في السجن مهما طال الزمن إلى أن يعدل الشيء. لماذا؟ لأن طلب التعديل من القاضي وليس من الشخص، فالقاضي هو ينظر في الأمر، وهذا قد تتقلب وقتا طويلا، فيبقى موضوعا في السجن تحت يدي السلطة حتى يعرف ما يتعلق بالشاهدين، أهما عدلان أم فاسقان. نعم. طيب، يعني مشكل عليك موضع؟ كل أمر، كل حكم، كل قضية حبس فيها المدعى عليه، كل موضع يعني كل قضية حبس فيها المدعى عليه فيما يتعلق بالشاهدين. قال: وكل موضع حبس على تعديل الشهود استديم حبسه حتى تثبت عدالتهم أو يعني الفسق. يبقى محبوسا إلى أن تثبت العدالة أو الفسق. نعم. قال: وإن حبس ليقيم شاهدا آخر حبس ثلاثا. هنا وإن حبس ليقيم شاهدا آخر، هذا الأمر متعلق به وليس ماذا بالقاضي، وربما يتباطأ في ذلك الأمر وربما يتساهل فيه، والسجن كما مر بنا عذاب، وفيه لوعة للإنسان، وفيه حبس له ما وفيه حبس لحريته، وفي نفس الوقت أيضا تعطيل لمصالحه، لكن وفيه مصلحة، لأن الذي يسجن كما هو معلوم هذا فيه مصلحة، ولا يسجن الإنسان إلا بسبب حق، إما للتحفظ عليه للوصول إلى الحق أو تأديبا له، لأن العقوبة قد تكون بالحد وربما بالتعزير، والتعزير يكون بالجلد ويكون بالسجن ويكون أيضا بالمال. قال: وإن حبس ليقيم شاهدا آخر حبس ثلاثا فإن أقام. لماذا قال ثلاثا؟ هذا تكرر معنا من أول الكتاب، الثلاث معتبرة أيها الإخوة، ولو تتبعتم لوجدتها كثيرة منتشرة. إذن الشرع اعتبر ذلك في مواضع عدة، فالطلاق نهايته ثلاث، وبقاء المهاجرين بمكة حتى لما قبل أن تكون دار إسلام ثلاثة، وأيضا المسافر يمسح ثلاثة أيام بملاليهن، وتتبع ذلك ستجد فروعا كثيرة. قال رحمه الله: فإن أقام الخصم شاهدا وإلا خلي سبيله. يعني إن جاء بالشاهد وإلا خلي سبيل الذي حبس، أي المدعى عليه. قال: وإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا. هذه مسألة جديدة، يعني ادعى عبد رقيق أن سيده قد اعتقه وأحضر شاهدين، ولكن الشاهدين لا يخلو، إما أن يكون عدلين فسينفذ القاضي الحكم مباشرة، وربما يكونان غير واضحي العدالة فيحتاج لأن يتثبت القاضي من عدالتهما، فما الحكم هنا؟ قال: وإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدين فلم يعدلا فسأل الحاكم أن يحول بينه. فسأل المدعي فسأل ماذا؟ العبد الحاكم. نعم. فسأل الحاكم أن يحول بينه وبين سيده. نضع هنا الضمير نجعله اسما ظاهرا، فسأل العبد القاضي أن يحول بينه وبين سلطة سيده عليه، يعني يرفع يده عنه. قال: أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة شهوده فعل ذلك. قال: ويؤخره الحاكم وينفق عليه من كسبه. أنا ظننت أنك اليوم ستغلب الإخوة ولكن أظنك معهم، كل النسخ كذا، ما في أحد عنده يؤجر أو يجره، لأن كلها خطأ. إذن الصحيح ويؤجره، يعني من ثقة. ما معنى يؤجره من ثقة؟ هو الآن خلاص حيل بينه وبين سيده، فمن أين يأكل ويشرب؟ إذن يحتاج إلى أن يعمل، فالقاضي يؤجره من ثقة من الناس فيأخذ كسبه وينفق عليه منه ويحبس الباقي يحفظه، فإن عدل الشهود رد إليه ما زاد وأصبح حرا، وإن بقي على فسقهما رده وما تبقى من المال إلى سيده. إذن هي يؤجره وليس يؤخره. قال: إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة شهوده فعل ذلك، ويؤجره الحاكم وينفق عليه من كسبه. وينفق عليه من كسبه تفسر ويؤجره الحاكم من ثقة، الفقهاء نصوا على هذا، يؤجره الحاكم يعني من شخص ثقة القاضي كما تعلمون له علاقة وله، فيطلب من بعض الناس يقول خذ هذا يعمل عندك في مزرعتك أو في مصنعك أو في دكانك أو غير ذلك، يعمل عنده فترة حتى يحصل تعديل الشهود، ثم ما يحصل عليه من مال حينئذ ينفق عليه منه ويحفظ الباقي، فإما أن يعود إليه وإما أن يرجع هو وما معه إلى سيده. قال رحمه الله: ينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب اليمين في الدعاوى. هذا الباب أشبه ما يكون بالقواعد، ولذا يحتاج إلى انتباه، هو ليس يعني غير واضح ولكن يحتاج إلى أن نبينه، وربما نبين نوضح الواضح. نعم. قال: ومن أعيد العنوان مرة. باب اليمين في الدعاوى. باب اليمين في الدعاوى. إذن الآن انتقلنا إلى اليمين، انتقلنا من البينات التي هي الشهادة البينة إلى اليمين. هل اليمين معتبرة في الدعاوى؟ الآن نستمع إلى المؤلف سيقسم لنا هذا الباب إلى قسمين، ولكنه رحمه الله تعالى أجمل، ولا حاجة لأن ندخل بكم في أمور تتعلق بالحق وغيره، نتركها ماذا بعد ذلك لعلم القواعد إن شاء الله، لأن ابن رجب تكلم عليها كلاما بديعا هناك وقسم الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى حقا من المال. معنى ادعى يعني طلب، ادعى يعني قدم دعوى ضد شخص يطلب منه مالا، وهذا المال قد يكون أقرضه إياه، وربما يكون ثمن سلعة، وربما يكون أجرة بيت، وربما يكون أجرة دكان، وربما يكون أيضا غير ذلك من الأشياء، إما أن يكون أتلف له شيء لكنه مال. قال: ومن ادعى حقا من المال أو يقصد به المال. أو ما يقصد به المال، أو ما عندك كذا، أو ما يعني أو الذي يقصد به المال. إذن هناك مال صريح كما قلنا، لك حق عند فلان 1000 درهم 1000 ريال قيمة سلعة إلى آخره، سواء كان ذهبا أو فضة، هذا نسميه مال. أو ما يقصد به المال، ما هو الذي يقصد به المال؟ كثير جدا. المؤلف ذكر عندكم نوعين: البيع والإيجار. لماذا؟ لشهرتهما. والمؤلف هنا يمثل لا يستقصي، فلو أردنا أن نضيف فما أكثر ذلك. عندكم البيع، وعندكم الإجارة، والوقف، والهبة، والوصية، والمساقاة، والمزارعة، والشركات بجميع أنواعها، وكذلك أيضا المضاربة، والمال الذي يؤخذ على الجنايات، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة جدا ما يقصد به المال. لماذا؟ لأنه ليس بمال. أنت الآن إذا ذهبت لتبيع، عندك دكان تبيع لتحصل على ماذا؟ لتحصل على المال. يعني عندك سلع أو حتى سلعة من بيتك أخذتها لتبيع، لماذا تبيعها؟ بقصد الوصول إلى المال لتحصل. إذن هي ليست ماذا؟ البيع والشراء ذاته. هذا الحكم المركب من أمرين: بيع وشراء أو بيع وابتياع، هي يقصد بها المال، لكن هو في حقيقته هو مال، لأن ما يقصد به المال ينتهي إلى المال. فأنت عندما تبيع سلعة ماذا؟ تريد الحصول على المال. والذي أيضا يشتري السلعة هو هذه السلعة أيضا قائمة مقام المال، وكان البيع أول ما كان قبل أن يوجد النقدان كان هو معاوضة، تستبدل سلعة بسلعة أو ثمرة بثمرة، هذا كان موجود. إذن فأنت فالبيع والإجارة والوقف، والوقف الذي يوقف عمارة هذه اشتريت بالمال، وهي ستصرف على أناس، وهناك شروط الواقف ويخصصها، وكذلك الذي يوصي بجزء من ماله هو مال في الحقيقة. ماذا يقصد به المال؟ لأنه يقصد عندما يوقف دارا، هذه الدار نهايتها مال لأنها تؤجر وتباع، وهكذا. وإذا ما قصد به المال، ما هو مال أو قصد به، هذا لا خلاف بين العلماء بأنه يستحلف فيه، تكون فيه اليمين بلا خلاف بين العلماء، وهذا يسمى بحق الآدمي. المؤلف ما قسم، لأن الحقوق أنواع ثلاثة: حق خاص بالآدمي كثوبك الذي تلبسه، كتابك الذي في يدك، دارك التي تسكنها، وهكذا، هذا حق خاص بك. وهناك حقوق خاصة بالله تعالى كالصلاة والزكاة وسائر العبادات والدعاء وغير ذلك. وهناك حق مشترك بين العبد وبين ربه، أحيانا يكون حق الله فيه أغلب أظهر، وأحيانا يكون حق العبد. فتجدون حق حد القذف حق الإنسان فيه قد يكون أغلب. المهم، هذه إشارات فقط، يعني ما كان مالا أيها الإخوة أو ما كان يقصد به المال فإنه تشرع فيه اليمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد. قال: ومن ادعى حقا من المال أو ما يقصد به المال. لكن قبل ذلك أن ندخل في الجزء الثاني وهو أعمق، هذه اليمين لماذا؟ هل لها غاية؟ قبل قليل المؤلف نبهني الأمر، أشار إلى شيء. هذه اليمين ما الذي يقصد بها؟ يقصد بها واحد من أمرين: إما التبرئة أو التقوية. كيف ذلك؟ التبرئة عندما يدعي إنسان على آخر حقا، فنقوم نطالب المدعي بالبينة، ليست عنده بينة، فيطلب من القاضي أن يطلب من المدعى عليه المنكر، لأنه إما أن يقر وينتهي الأمر، وإما أن ينكر فيطلب يمينا. إذا لماذا هذا يحلف اليمين؟ ليبرئ نفسه، بمعنى أنه ليس له حق عندي. فأنت إذا قيل لك: أعندك حق لفلان؟ تقول: لا، برأت نفسك. لكن هذا رجل رفع الأمر إلى القاضي، فلا بد من وجود ما يبرئك فعلا، يعني من حيث الحكم الشرعي. إذن إذا حلف حصلت تبرئته، لأن المدعي ما استطاع أن يأتي ببينة. أو التقوية كما مر بنا قبل قليل، اليمين مع الشاهد، يعني إنسان ادعى على آخر دعوة فقال له القاضي: ائت بالبينة بشاهدين. ما استطاع أن يأتي إلا بشاهد واحد، هل يضيع حقه؟ يقوم القاضي فيطلب منه إسنادا وعرضا للشاهد، فيقول: تحلف بالله تعالى؟ فيقول: نعم. فإذا حلف بالله، ولكن هذا خاص في الأموال، أما غير الأموال ففيها خلاف، وهو ما سينتقل إليه المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، وسنأخذ بعضها ونوضحها، لأننا لو أخذناها جزءا جزءا لاحتاج كل مسألة منها إلى وقت. قال: أو ما يقصد به المال كالبيع والإجارة. وقلت لكم: والواقف، وكذلك أيضا الهبة، ومثلها أيضا المساقات، تعرفونها، يعني عندك بستان فتتفق مع شخص على أن يقوم بسقي ذلك البستان على قدر مما يخرج منه، أو بأجرة، العامل الذي تستأجره، الجعالة، أيضا غير ذلك من الأمور الكثيرة المتعلقة بالشركات والمضاربة وغير ذلك. هذه أمور، كل ما يتعلق بالمال أو ما يقصد به المال وهو كثير، فإنه يحلف فيه الإنسان. قال: فأنكر المدعى عليه فعليه اليمين. هذا لا خلاف فيه كما قلنا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. وما أكثرهم، هناك من يبتلي الإنسان يقول: هذا قتل لي، قتل أبي، أو قطع يد أخي، أو يقول له أصبع مقطوع يقول: هذا قطعها. وما أكثر الذين يدعون زورا في كل زمان، وربما يكونون في وقتنا هذا أحضر أكثر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة، هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبعضهم فصلها قاعدتين: البينة على المدعي، ووضعوا الأخرى: واليمين على المدعى عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هو لا يأتين بكلام فيه استدراج، لا، هو يضع لنا أسس قواعد. وهذا ليس بغريب لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهذه من خصائصه، كما في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن تلك الأمور أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني يقول الكلام اليسير. هنا لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى أناس أو رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه لكي تكتب عنها أو توضحها توضيحا شافيا تحتاج إلى كتابات طويلة وإلى بيان. قال لو يعطى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. أليس هذا حقيقة؟ كم من أناس يدعون زورا وبهتانا أموال الآخرين ويتهمونهم في أعراضهم ويقرفونهم ويتهمونهم بالزنا وبالسرقة، لكن لو ترك الحبل على الغارب لوجد من ضعفاء الإيمان من يسلك هذا الطريق ويؤذي عباد الله المؤمنين، لأن الذي يرتدع عن ذلك هو المؤمن حقا، أما الذي ضعيف الإيمان فهذا لا يهمه ذلك. قال رواه مسلم ورواه البخاري بمعنى رحم الله الجميع. هو الحديث متفق عليه وسبق أن مر بنا، ولكن المؤلف لما قرره مسلم لأنه اختار لفظ مسلم، وإلا الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا لفظ متفق عليه. قال ولحديث الحضرمي والكندي. انظروا حديث الحضرمي والكندي، والكندي تكرر، ولكن المؤلف سيأتي بهنا في صورة أخرى. حديث الحضرمي، الحضرمي ادعى على الكندي أنه غصب أرضا، والكندي الكندي ينكر ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تقدم إليه الحضرمي قال ألك بينة؟ ائت ببينة، بين أنه لا بينة عنده، فقال إذن يحلف لك، فقال إنه يحلف بالله كاذبا. في بعض الروايات أن الرسول أن الحضرمي قال يا رسول أحلفه أنه يا أن أباه لم يغتصب ذلك، أن أبا الكندي المغتصب هو الأب، ولذلك سيأتي كلام الفرق بين أن تقول تبت في القضية وهو حلف الكندي أنه لا يعلم ذلك، فرق بين أن تقول أن يقول والله لم يغتصبها أبي وبين أن يقول لا أعلم أن أبي اغتصبها، ربما يكون فعلا لا يعلم وربما يعلم. لما يبت في القضية العلماء قالوا الشيء الذي تبت به المتعلق بذاتك بك أنت، ادعى عليك إنسان حق وأنت متيقن أنه ليس، تقول والله ليس له عندي شيء، رجل قال لي عندك ألف، فتحلف بالله أنه ليس له عندي ألف أو ليس له عندي شيء، لكن لو كنت وكيل ما تأتي تقول ليس له عند فلان حق، وإنما تقول لا أعلم أو كنت شاهدا. قال ولحديث الحضرمي والكندي. قال الإمام فأما غير ذلك من الحقوق، ما هو الضمير يعود؟ الإشارة تعود إلى ماذا؟ فأما غير ذلك، الإشارة تعود إلى المال أو ما يقصد به المال، فانتبهوا. قال وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو القصاص والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والنسب والاستيلاد والرق والعتق والولاء. عشرة أشياء ذكر، هذه يستثنيها العلماء ومع ذلك فيها خلاف، نعود إليها واحدا واحدا لنأخذ توضيح بعضها. القصاص، ما معنى القصاص؟ يعني جاء إنسان فتبلأ إنسان قال يا فلان أنت قتلت أبي، أبوه مقتول فعلا لكن هو اتهم هذا، أنت قتلت أبي، يقال ويأتي ببينة فإن جاء ببينة وأثبت بأنه فعلا قتل أباه سيقتص منه إلا إذا تنازل أولياء الدم إلى الدية أو عفوا. لكن ما استطاع أن يأتي ببينة، هذه تدخل في الحديث، فماذا؟ هل له أن يطالب هذا الشخص باليمين؟ قالوا لا، لا يطالب، لأن هذا الحد حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فرق أيها الإخوة بين حق الله تعالى وحق الآدمي. المؤلف قلت لكم ما فصل القول، حق الآدمي فيه خصم، يعني أنت تذهب وتطالب بحق، إذا أنت خصم تخاصم شخصا آخر، إذا هذا مطالب وذاك مطالب، هذه فيها خصومة. قالوا فحقوق الآدميين يحلف فيها في اليمين، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي بين العبد وبين ربه. فالإنسان إما أن يقر بذلك الشيء يقول نعم مثلا قتلت أو قطعت، وإما أن لا يكون وليس لنا عليه. هناك أعمق من ذلك العبادات الصريحة، يعني أنت تأتي فتقول يا فلان أصليت؟ لماذا لم تصلي؟ فيقول لك صليت. هل تقول أحلف بالله أنك صليت؟ لا، ما دام الأمر ما ثبت عليه ولا بينة عندك فأنت لا تطلب منه اليمين. أيضا رجل يقال له لما لم تخرج زكاة مالك؟ يقول أخرجتها ما لم يكن عن طريق الساعي. فهل نقول له احلف بالله أنك أخرجت؟ هذا تقريب للمسائل التي ذكرها المؤلف، يعني هذه تختلف عن تلك، هذه عدوها من حقوق الله تعالى. فهناك حقوق فيها رائحة للآدم كهذه العشرة، لها علاقة أيضا بالآدم لكنها حقوق لله، بمعنى أن حق الله تعالى فيها غلب، وأيضا هي حق لله لأن فيها قصاص أو حد أو عقوبة، لكن التي مضت لا، هي حقوق مجردة للإنسان ففيها اليمين، لأن هناك من يخاصم، والإنسان أيها الإخوة لا يرضى، لا يقتنع، ويريد حقه، وصاحب الحق لا يلام في ذلك. وتعلمون قصة الرضي الذي شدد على رسول الله وقال وفني يا محمد إلى آخره، فغضب الصحابة فقالوا دعوه، فإن صاحب الحق له كذا وكذا، له ثورة وله عبارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر. هناك كما قلنا حقوق خاصة لله كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، ليس لك أن تطلب من الإنسان أن يحلف بيمين في مثل هذه الأشياء. تأتي يقول صليت يا فلان؟ يقول لك نعم. تقول ما صليت؟ يقول بل صليت. ما تقول احلف بالله أنك ما صليت؟ هذا أمر بينه وبين الله، وهذا لا يتعارض مع كون الإنسان الذي يترك الصلاة يستتاب وغيره، هذه مسائل أخرى، هذه أمور ثبتت. قال رحمه الله وهو القصاص والقذف. والقذف ما هو؟ يعني إنسان قذف آخر، يعني رمى إنسان بالزنا أو باللواط فقال له يا زاني مثلا هذا، فذهب هذا المقذوف ليشتكي، ذهب إلى المحكمة يقول إن فلان ابن فلان قذفني بالزنا، فيقال له ائت ببينة. ما استطاع أن يحضر أحد، هو رماه بذلك، ما كان عنده أحد. ما نقول للآخر احلف بالله أنك ما قذفت؟ لا، هذا هو معنى كلام المؤلف وغيره من العلماء. قال والنكاح. والنكاح، النكاح قد تكون الدعوة فيه من الزوج وربما تكون من الزوجة، لكن النكاح هذا يستخرج منه ما إذا طالبت ادعت المرأة على الزوج أنه زوج لها ورتبت على ذلك حقوقها، هذا نخرجه. احتاج مر بنا ترى قريبا هذا، يعني امرأة ادعت أنها زوجة لفلان وأن لها حقا عليه، والحق كما قلنا إما المهر أو النفق، هذه نخرجها. القصد هنا مجرد أنها ادعت الزواج أو هو ادعى زواجها، ولم يحضر أحدهما بينة، فقالوا لا يؤتى باليمين، لأن النكاح يقوم على كما تعلمون شروط، هذه الشروط فيها ولي وفيها شهود، فأين شهودك في النكاح؟ أو يكون الأمر استفاض أيضا، والمؤلفون أظنه ما عرض لهذا، قد يكون هذا الأمر استفاض بمعنى أنه انتشر وعرف بين الناس، فالاستفاضة هنا تعتبر أيضا. قال والطلاق. وكذلك الطلاق قد يحصل من أحد الجانبين، قد يسأل يقول ما علاقة الطلاق؟ نعم له علاقة. تأتي المرأة لا تحب زوجها تقول هذا طلقني، هو يقول هي كاذبة، فهل نقول مثلا لها؟ نقول ائتي ببينة أنه طلقك، فإذا لم تأتي ببينة فيبقى الزواج. أو هو يقول إني طلقتها وهو لم يطلقها مثلا إلا الآن. لماذا قال ذلك؟ حتى لا يتحمل نفقتها في تلك المدة. إذن في هذه هل نطلب اليمين؟ قالوا لا تطلب. قال والرجعة أيضا الرجعة قد تدعي المرأة مثلا أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها زوجها، وتعلمون إذا انقضت العدة يصبح خاطبا من الخاطبين من الخطاب، يعني ليس له العقل، لكن لما كانت في عدتها من حقه من أن يردها، رضيت هي وأهلها أم أبوا، هذا حق له. الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، لكن هي ادعت ذلك، فحينئذ نطالبها بالبينة، فإذا لم تثبت بينة فلا. أيضا هو قد يدعي أنه ماذا أرجع، نطالبه بالشهود فتأتي القضية معكوسة. هذا هو المراد أمثلة لهذا، وهذه المسائل ليست مجمعا عليها بل فيها خلاف حتى في المذهب. قال والنسب، النسب كيف؟ هذا أكثر ما ينطبق على ماذا؟ اللقيط، يعني إنسان وجد لقيطا ثم إنه أخذه فادعى أنه عبد، فهنا اللقيط كما تعلمون يحكم عليه بالحرية، هذا هو الأصل. مر بنا أيضا قريب إشارة، وإن كنا درسناه في باب اللقيط لكن مرت إشارة بسيطة، فهذا أيضا يحتاج إلى بينة ليثبت أنه عبد، وإلا الأصل فيه إنما هي الحرية. قال والاستيلاد، الاستيلاد ما هو؟ الاستيلاد امرأة ادعت أن هذا الولد أو البنت إنما هو من سيدها، لماذا؟ ماذا تريد من ذلك؟ أنه إذا مات عتقت، يعني إذا مات أم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي يطأها زوجها فتحبل منه وتلد فتسمى أم ولد، هذه مجرد أن يموت زوجها تصبح حرة، وهذه إذا درسناها. نعم سيدها، نعم يطأها سيدها، هي يطأها سيدها، يعني أمة يطأها سيدها فتلد ولدا أو بنتا، في هذه الحالة تكون أم ولد، إذا مات ماذا؟ أصبحت حرة، ففيها مصلحة لما تدعي ذلك، فهي ادعت أنهم ولد وهو ينفي، هنا لا نطالب باليمين، نقول له ائت ببينة. قال والرق، كذلك أيضا الرق، إنسان يدعي رق إنسان وليس برقيق مثله يعني. نعم. والعتق، وكذلك العتق، يدعي أن سيده اعتق وهو ليس بكذا، فهذه المسألة هذه فيها خلاف مرت بنا يعني قريب منها، بعض العلماء يرى أن هذه لا تدخل في هذا الباب. والولاء، والولاء يعني إنسان يدعى بأن هذا الشخص الحر كان عبدا وأن جده أعتق أباه، يعني جد هذا المدعي، إذن لي ماذا؟ الولاء عليه. تعلمون أسباب الميراث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب، النسب يأتي في المقدمة على القرابة، والنكاح الذي تحصل به المصاهرة، ثم الولاء الذي يكون نتيجة الرق، نعمة المولي على من كان تحت يده، يعني نعمة السيد على عبد، لأنه إذا اعتقه حتى لو باعه، قالوا لو باعه يبقى له الولاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الولاء لمن اعتق، وتعلمون قصة عائشة مع أيضا الصحابية التي اختلفت مع زوجها، ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها دفعت لها، يعني قصة بريرة، دفعت لها ماذا؟ ما يترتب عليها فأصبحت حرة. قال الإمام ففيه روايتان، المؤلف قال فيه روايتان، يعني المسألة فيها خلاف هذا التي مرت، يعني هل تعتبر فيها اليمين أو لا؟ الصحيح عند جماهير العلماء أنه ليس فيها يمين، لأنهم يعتبرونها من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة الغالب فيها حق الله. قال إحداهما لا يستحلف فيها، وهذا هو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة، إذن هو مذهب الجمهور. قال لا يستحلف فيها لأن البدل لا يدخلها. لأن البدل لا يدخلها، ما معنى لأن البدل لا يدخلها؟ بمعنى أنك الآن عندما تقدم دعوة على إنسان وحينئذ ولا تجد بينة في الأمور المالية، فيطلب من المنكر اليمين، فهنا مخير، إما أن يسلم أن يقر بالحق، وإما أن يحلف، إذن هنا بدل. أما هنا قالوا ليس فيه بدل هنا. قال لأن البدل لا يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق الله تعالى. قال والثانية يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وذكر الخرقي رحمه الله تعالى أنه يستحلف في مدة الإيلاء، وتستحلف أنه يستحلف الزوج في مدة الإيلاء. نعم. قال وتستحلف، تعرفون الإيلاء ما هو؟ ربما نسينا، يعني هو أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته 4 أشهر، وهذا بنص القرآن، الذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا ماذا إلى الوطن، فإن فاءوا فإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق إن الله سميع عليم. قال وذكر الخرقي رحمه الله أنه يستحلف في مدة الإلاء، وتستحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها. أيضا تستحلف المرأة، قالوا لأن ادعت انقضاء العدة مجرد دعوة لا تكفي. قال وذكر أبو الخطاب رحمه الله أنه يستحلف في كل حق لآدمي لعموم الخبر، وهذا مذهب الشافعية. إذن أكثر العلماء على أنه لا يستحلف في تلك الأمور، وهم الجمهور، يعني لو أخذنا العلماء خارج المذهب أكثر العلماء لا يرون الاستحلاف، وهناك من يرى الاستحلاف، وفي المذهب خلاف. قال رحمه الله وذكر أبو الخطاب أنه يستحلف في كل حق لآدمي لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص. قال كل حق لآدمي، إذن ليست هذه من الحقوق الخاصة بالله وحده، إذن كما قلت لكم هي حقوق مشتركة. فالقصاص للذي ماذا قتل أبوه أو ابنه أو أخوه أو اعتدي عليه أيضا قطعت يده، فيه حق له في ذلك، وحق لله تعالى، وهو تطبيق الحدود، يعني تطبيق الحدود هي حق لله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سرقت المخزومية وكان يهمهم أمرها وشأنها، بحثوا من يشفع، فقالوا حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد. فلما جاء إلى رسول الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهره وقال أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ولذلك قالوا العبادات والحدود هذه لا يحلف فيها، لا تقبل فيها اليمين. يعني إنسان مثلا اتهم بماذا؟ بأنه سرق أو بأنه زنى، مجرد اتهام، ما يقال له احلف بأنك لم تفعل، لا، هذه أمور لا تثبت إلا بالشهادة. قال وهو ظاهر في القصاص لقوله عليه السلام لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، يعني عاد إلى الحديث. المؤلف رحمه الله تعالى يقول في الحديث إشارة إلى اعتبار هذه الأمور، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموال، فذكر الدماء أول ما ذكر، والدماء تكون ماذا؟ من قصاص، يعني إنسان اعتدى إنسان من الجنايات، والجنايات عقوبتها القصاص، وقد تكون الجناية لا يجب فيها قصاص وقد يؤخذ فيها المال وقد يكون فيها أيضا عقوبة إلى آخره كما رأينا في الجنايات. قال: ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي فيستحلف عليها كدعوى المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا توجهت اليمين عليه في المال فحلف برئ. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا توجهت اليمين إلى المنكر في الأموال أو ما يقصد به المال، نتذكر ذلك، فإنه يحلف. قال: فحلف برئ. وقال رحمه الله: فحلف برئ. قال: لكن نلاحظ أن الحلف لا تجوز إلا بالله. مر بنا لأنه لا يحلف إلا بالله تعالى باسم من أسمائه الرحمن العزيز، أو بصفة من صفاته ذي الجلال ذي العظمة ذي الكبرياء. هذا مر بنا، وسناتي إلى ما يتعلق بتغيير المؤلف بعد قليل سيذكر بأن اليمين لا تكون إلا بالله. طيب، هل هناك يمين بغير الله؟ نعم، هناك اليمين اللي هي اليمين التي يعني هي نوع من أنواع الشرك، التي هي الشرك الأصغر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن هناك يمين أخرى اللي تكون في النذر، لما تقول: لله علي إن شفاني الله أن أتصدق بكذا أو أصلي، أو كذلك يقول الزوج مثل لزوجته: إن فعلت كذا أو إن حصل كذا فزوجتي طالق أو فزوجتي علي حرام. فاليمين تأتي بالله في المسائل هنا في الأموال وغيرها، وربما تحصل أيضا في الطلاق وتحصل في التحريم وتحصل في النذر أيضا، ولكن المقصود عندنا هنا اليمين ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإن نكل قضي عليه. نكل يعني امتنع توقف عن اليمين، قضي عليه في الأموال. سيأتي أنه في غير الأموال لا يقضى عليه. يعني الإنسان إذا نكل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون امتناعه عن اليمين بسبب المال في أمر يتعلق بالمال أو ما يقصد به المال، فهذا يقضى عليه، يقضى للمدعي، يعني يحكم للمدعي بما ادعى. وإن كان في غير المال كالمسائل التي مرت المتعلقة، يعني حقوق الله تعالى، فقالوا: لا، هل يحبس؟ هل يضيق عليه؟ مسائل أخرى. نعم. قال: قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا. يعني المؤلف يقول: لا يتعجل القاضي في الحكم عليه، يعني بعد أن يطايع، يعني المدعي ليس له بينة فيطلب من القاضي أن يستحلف المدعى عليه، يقول: فليحلف لي بالله سبحانه وتعالى أنه لا حق لي عنده، وقد يخصص ذلك. توقف هذا الرجل، ما يأتي الحاكم مباشرة فيحكم عليه، يعطيه الفرصة ثلاث مرات: أتحلف بالله؟ ثم يسكت القاضي فترة. أتعترف بحقه أو تحلف بالله؟ فإذا مرت أعطاه الفرصة ثلاث مرات ولم حكم عليه. قال رحمه الله: ولا ترد اليمين على المدعي. هذه مسألة فيها خلاف ومرت وكررها المؤلف، يعني إذا امتنع المدعى عليه، يعني المنكر عن اليمين، هل نعيدها نردها إلى المدعي؟ فنقول له: احلف وتكون لك. المشهور أنها لا ترد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ولا ترد اليمين على المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جانبه. وفي لفظ: واليمين على المنكر وهو المدعى عليه. قال: وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر رضي الله عن الجميع أنه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان. مرت بنا هذه المسألة. نعم. عند عثمان رضي الله عنه، فقال له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته. فأبى ابن عمر رضي الله عنهما أن يحلف فرد عليه العبد ولم يرد اليمين. يعني حصلت خصومة بين أبي, ذكر أبي وعبد الله بن عمر, زيد بن ثابت, أبي مع عمر رضي الله تعالى عنه, بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. اشترى زيد من عبد الله بن عمر دابة ثم وجد بها عيبا, فاختصم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته. فزيد قال أريد أن يحلف لي بالله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم العيب, فما حلف عبد الله بن عمر, هل اعتبره حجة بأنها لا ترد اليمين ماذا على المدة عليه؟ ابن عمر ليس معنى هذا أنه ما حلف أنه يعلم في ذلك عيب, حاشاه أن يفعل ذلك, وهو من أورع الصحابة ومن أزهدهم. إذن هو ما أراد أن يحلف بالله. ولذلك يعني أذكر من بعض العلماء أنه لما طلب منه اليمين وهو على حق, فسأله القاضي أتحلف بالله, فبدأ يغري خصمه يقول أتعترف ولك 5 دينارات ولك 10 إلى آخره, وهذا قال إذن لا أضيع حقي, فحلف بالله وحلف عمر. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ذكر أنه ابتلي, أحد وقاربه جاه يدعي أن له حقا عليه على الإمام أحمد, فقالوا لما أتحلف؟ قال حلف من هو خير مني, عمر بن الخطاب, ولماذا لا أحلف؟ أنا أتحاشى ذلك, ولكن إذا كان الأمر فنتيجة صدقه رحمه الله تعالى وورعه قام هذا الشاب المندفع وتنازل عن الأمر ولم يرفع القضية. إذن انظروا إلى رجل صالح كالإمام أحمد, إمام ماذا؟ دار السلام بغداد في زبني, والذي قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة, يأتيه واحد ومن أقاربه ويدعي عليه أن له حقا من ميراث أخذه من أبيه. فهنا يعني الإنسان قد يبتلى بالشيء, فهناك من يتورع عن اليمين ولا يحدث. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الخطاب رحمه الله ترد اليمين على المدعي فيحلف. يعني إذا امتنع المنكر تعاد إلى المدعي فيحلف بالله, وهذه فيها حديث ضعيف مر بنا. قال فيحلف الدارقطني والبيهقي والحاكم. نعم. قال فيحلف ويحكم له بما ادعاه, وقال قد صوبه أحمد رحمه الله تعالى, وقال ما هو ببعيد, يحلف ويستحق. قال لما روى ابن عمر, وبمناسبة هذا ذكرت القصة عن الإمام أحمد رحمه, حتى قال الذين يروون عنه من مسائله وقد ابتلي الإمام رحمه الله بذلك, هو نفس الواقع التي ذكرت لكم. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد اليمين على طالب الحق, رواه الدارقطني رحمه الله تعالى, وأيضا رواه البيهقي والحاكم. والبيهقي بين ضعفه ولكن الحاكم صححه, ولكن اعترض عليه الذهبي ما وافقه, لأن الذهبي إذا وافق الحاكم يكون تقوية, لكنه ما وافقه. ويكفي أنه ضعفه الحافظ ابن حجر, وهم يقولون في ابن حجر لا عطر بعد عروس, وأهل اليمن يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل, بمعنى أن ابن حجر إذا ضعف فلا كلام بعده. نعم. قال رحمه الله: ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه, فإن نكل المد... قال رحمه الله تعالى: فإن نكل المدعي عن اليمين أيضا أخر الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر. نعم, هذه مرت بنا أيضا. يعني أيضا ردت اليمين على الرواية الأخرى, ويقول لبعض العلماء إلى المدعي, قيل له هذا ينكر ولا يريد أن يحلف, فاحلف أنت بالله وخذ الحق, فأبى أن يحلف يضحوا. قالوا لا يتسرع في الحكم, بل تستأنف القضية وتجعل لهما جلسة أخرى يجلسان فيها بين يدي الخابية هل يبت فيها أيضا أو ربما يؤجله؟ قال رحمه الله تعالى: أخر الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر. قال الإمام: فإن كانت الدعوى في غير المال فنكل المدعى عليه. فإن كانت الدعوى في غير المال، انتبهوا، إذا كانت في المال لها شأن فيها اليمين، في غير المال ما يحكم القاضي بنكول المدعى عليه، بل لا، يتخذ طريقا آخر، إما أن يتركه وإما أن يحبسه، القاضي يجتهد في هذا الأمر. قال: فنكل المدعى عليه لم يقضي بالنكول. قال: وهل يحبس حتى يقر أو يحلف أم يخلى سبيله؟ يعني بعض العلماء يقول يحبس ويضيق عليه إلى أن يقر أو يحلف، لأنه بين أمرين، إن كان متيقنا بأنه لا حق عليه فما الذي يمنعه من اليمين؟ هذه جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا للإنسان، ولا تدخلوا في قول الله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ومن هو هذا الإنسان إذا قيس بعمر رضي الله تعالى عنه؟ مع أن زيد أيضا قال، مع أن زيد قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما احتكم هو وخصمه عند زيد، وقال عمر كما تذكرون في بيت يوت الحكم، أراد، قال: لو عفيت أمير المؤمنين. قال: لا، سأحلف بالله. لماذا؟ حتى يعلم الناس ماذا الحق في ذلك. إذن عمر حلف، فما المانع يا أخي أن تعرف إذا كان هذا الرجل ابتلاك؟ قال: وهل يحبس حتى يقر أو يحلف أم يخلى سبيله؟ على وجهين، أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان. تذكرون مسألة اللعان مرت بنا، تعلمون اللعان ما هو أصله؟ يعني رجل اتهم امرأته بأنه وجدها تزني، يعني رأى مع شخص كما في قصة هلال وشريك، ثم بعد ذلك يطالبه بالبينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك. وتعثم الرجل وتعب واتجه يسأل الله حتى نزلت الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. ثم هي تطالب كذلك بماذا؟ بالأيمان. فإذا نكلت توقفت، ماذا يعمل؟ هل تترك أو أنه يضيق عليها حتى ماذا تحلف؟ قال: أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان. معنى أصله يعني قياسا على المرأة الملاعنة أو الملاعنة إذا امتنعت عن الأيمان. قال: وروي عن أحمد رحمه الله في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول. القصاص فيما دون النفس تعرفونه، يعني كالقاطع والجروح التي مرت بنا. نعم. قال: إلا أن أبا بكر رحمه الله تعالى قال: هو قول القديم. إلا أن أبا بكر عبد العزيز من علماء الحنابلة قال هذا قول قديم، يعني مهجور عن الإمام أحمد. هو قول قديم المذهب على خلافه. قال المصنف: مثل ما مرت، يعني لعلكم تذكرون، مرت بنا في الحج، ليست في الكتاب ولكن ما أدري أشرت أو لا، قضية التضليل، إن الإنسان يعني المحرم لا يجعل فوقه ظل، فمثل السيارات هذه لا يكون. العلماء علماء الحق قالوا هذا قول قديم مهجور في المذهب، والآن يأخذ به الشيعة وأراهم خففوا الآن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى. هي اليمين بالله، يعني أن يقول والله، والآيات في الباء. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى استحب أن يقول والله الذي لا إله غيره، يعني الإمام مالك يرى أو يستحب أن تكون في اليمين زيادة ماذا؟ تخويف، والله الذي لا إله غيره. هو في بعضها عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم إلى آخره، يعني العالم السر وأخبار سيأتي. إذن لكن الإمام مالك يقول لو لم يقل إلا والله لجاز، لأن هذا بنص القرآن، وأقسموا بالله جهد أيمانهم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسونهما من بعد الصلاة في قصة الإمام، ما المراد بالصلاة أيها الإخوة؟ صلاة العصر، وصلاة العصر أمرها خطير، ولذلك جاء من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله ووكاله. إذن الصلاة المراد بها على القول الراجح هي صلاة العصر، هذه في سورة المائدة. إذن هذا وقت فيه يعني من الأوقات الذي قالوا فيها تغليظ، لأن التغليظ قالوا يكون ماذا؟ إما في المكان على منبر رسول الله، أو بين مكة بين الركن والمقام، أو عند أي منبر من المساجد الأخرى، وبعضهم حتى يضيف الهيئة كالمالكي، يقول يقف عند المنبر، ما يكفي أن يحلف وهو جالس، وهذه ستأتي الإشارة إليها، المؤلف سيتعرض لها إن شاء الله. إذن هنا لا بد أن تكون اليمين بالله، أما اليمين بغير الله فهي شرك، والشرك إنما هو أصغر، والرسول عليه الصلاة يقول لا تحلفوا بآبائكم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأيضا قال عليه الصلاة وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بالله صادقا، وتعلمون أن الكذب نعم لأن أحلف بالله أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. نعم. قال لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا للظالمين. نعم. وقال سبحانه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هذا اللي هو جاء في اللعان، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. نعم. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة ابن عبد يزيد في الطلاق الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت هو إلا طلق واحدة. ثلاثا بل، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه عدد من الأسئلة، أولها يقول الأخ إذا اتفق صاحب محل وعامل على راتب 800 ريال ولكن العامل اختلس 500 ريال بدعوى ويقول هذه الأجرة لا تكفيني، هذا حرام، كما لو سرقها من شخص آخر أو سرق منه بغير حق. يا أخي إذا كانت لك تكفيك فما وضع غلا في عنقك وألزمك بأن تعمل عنده، احمد الله تعالى أن الله يسر لك هذا العمل وأن تأخذ 800 رزقا حلالا، والله تعالى يبارك لك فيها، فإن الرزق الحلال يبارك الله سبحانه وتعالى فيها، أما السحت فلا. ولذلك من أخطر الأمور أيها الإخوة أن يخلط المال بمال حرام، ولذلك من الذين لا تستجاب دعوتهم، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح، وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل طول السفر 10 يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ هذا ليس عذرا، فهذا هذه من الوسائل والحيل المحرمة التي يتخذها بعض الناس ذريعة ليصل بها إلى الحرام بدعوى الضرورة أو غيرها، لا، لست ملزما بأن تعمل عند هذا الإنسان. وأما إذا كنت ترى أن هذا الحق ليس بك فعليك أن تتفاهم مع صاحب المحل، وبخاصة إذا كنت ترى أن هذا المحل يدر يعني ربحا واضحا وهو يرتاح إليه ويجد فيك الإخلاص، لكن هذه الصفة ليست من صفات المخلصين مع الأسف، فعليك أن تتفاهم معه ولا يجوز لك أن تأخذ فلسا واحدا بغير حق. يقول الأخ: هناك من يسافر إلى الخارج، إلى خارج هذه البلاد، وفي نيته ارتكاب المعاصي، ويستدل بحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. ثم هذا جاهل أيها الأخوة. نصيب أن البعض يعني يأخذ دليلا فيوجهه حسب رغبته. هذا الحديث الإنسان كما تعلمون ضعيف. يوسف عليه السلام يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والله تعالى يقول في شأن نبي: فاستغفر لذنبك وعبس وتولى. فالإنسان بشر وقد يخطئ، والخطأ يتفاوت، فإذا وقعت في خطأ فالله سبحانه وتعالى يريد منك ألا تيأس، لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله، فأنت ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب وتنيب بنفس صادقة. ولكن الشيطان أيها الإخوة جالس للإنسان بالمرصاد، فهو يريد أن يقعه، وربما يقعه المرة الثانية والثالثة، لكن فرق من يتجه يجد حلاوة في المعصية بل يسافر لأجل المعصية. ولذلك جماهير العلماء قالوا: من يسافر سفر معصية كمن يسافر ليسرق أو يزني أو يعتدي أو يقتل، قالوا هذا لا يجوز أن يقصر الصلاة. والحنفية خالفوا في ذلك، والحق مع جمهور العلماء. إذن هذا فهم للحديث لا غيره، ولكن هذا فيه تيسير أن هذه الشريعة قامت على التخفيف والتيسير، وأن الإنسان لا ينبغي أن يئس من روح الله، بل عليه أن يتوب وأن ينيب ويرجع إلى الله سبحانه. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما جاء إلى عالم ليسأله، وهذا العالم قد لا يكون حصيفا، فقال: لا أجد لك توبة، فأكمل به 100. ثم وفق إلى عالم حصيف مدرك واعي، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى القرية الفلانية ففيها فأهلها آخر أهل خير وصلاح وكذا. وهو في الطريق أدركته المنية، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة كل يريد أن يقبضه. فالله سبحانه وتعالى مما يدل على رحمته ولطفه وشفقته بعباده سبحانه وتعالى قرب المسافة شبرا إلى تلك القرية، فلما قيست وجدوه أقرب إليها فقبضته ملائكة الرحمة. وتعلمون قصة اليهودي الذي كان يرس الله الشاب ماذا بأن يضع الزبالة أو القمامة عند بيته، فلما فقده زاره فكان سببا في إسلامه، وهذا أمر يقول الكلام عنه. فيا أيها الإخوة، المراد أن هذه الشريعة قامت على اليسر وعلى التخفيف، والله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذب عباده. وبين لنا طريق الهداية وطريق الهواية: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين لنا طريق الهداية ودعانا إليه ورغبنا فيه، ووضح لنا طريق الغواية والضلال وحذرنا منه سبحانه وتعالى. فكل أمر يوصل إلى النار خوفنا منه سبحانه وتعالى، وكل طريق يأخذ بأيدينا إلى جنات عدن رغبنا الله سبحانه وتعالى فيه وحظنا عليه، وبين ما في ذلك من الأجر العظيم، وما في الجنة من أمور يعني لا يمكن أن تخطر ببال إنسان، لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول الأخ: رجل مصاب بمرض نفسي ويجد في نفسه عدم صبر وعمل لهذه الحياة إلى آخره. هذه المصيبة التي يقع فيها بعض الناس، وبخاصة الشباب الذين يجزعون، هذا ابتلاء أيها الإخوة ما يصاب به الإنسان من مرض أو نصب. الله تعالى بعد أن نصر المؤمنين يوم بدر وهم أذلة نصرهم الله تعالى، ثم بعد ذلك في وقعة أحد التي جاءت بعدها بزمن ليس ببعيد، خالف الرماة توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في المسلمين ما وقع. ماذا قال الله تعالى لهم؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالإنسان يبتلى في هذه الحياة والأخ بفقد عزيز أب أو أم أو أخ أو صديق، يبتلى أيضا بفقد ماله، يبتلى بمرض من الأمراض المزمنة إلى غير ذلك. فهذا هو وقت الامتحان والابتلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يبتلى الناس على قدر أعماله، ما الأمثل فالأمثل. فرسول الله ألم يبتلى؟ ألم يرمى بالحجارة؟ ألم يلقى عليه سل الجزور؟ ألم يقال بأنه ساحر وكاهن وغير ذلك، ويقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؟ صبر واحتسب. والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن على المسلم أيها الإخوة أن يصبر. وخذ مثالا لذلك يوسف عليه السلام بعد أن رأى الرؤيا، تامر عليه إخوانه، وهناك من هم بقتله، فقام أحدهم قال: لا تقتلوا يوسف، وهذا بنص القرآن، وألقوه في غيابة الجب ثم يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وينتهي به المقام بعد أن صبر واحتسب وأيقن بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكرب سيزول، وأن مع العسر يسرا. كانت في النهاية أن تبوأ عرش مصر. إذن هذه أيها الإخوة حقائق معلومة. فعلى المؤمن إذا ابتلى يدرك أن هذا من الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربما ابتلاك ليمحصك ليطهرك، ربما كنت في نشاطك وقوتك وعنفوان شبابك كنت ترتكب المعاصي، والله تعالى يحبك ويريد لك الخير ويريد لك السعادة، ويريدك ألا تلقاه يوم القيامة إلا بنفس راضي وهو راض عنك. إذن هذا تطهير للإنسان. فعلى الإنسان ألا يجزع وأن يصبر وأن يحتسب. نعم، خلق الإنسان هلوعا، هذه من صفات الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن يتذكر الإنسان ويقتدي بمن سبقه وممن ابتلوا وماذا حصل لك. تذكر ماذا كان القوم السابقون، ينشر أحدهم بالمنشار يوضع على هامته على وسط الرأس وينشر حتى ينقسم نصفين وهو صابر محتسب. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه كان يطرح في رمضاء مكة، وتعلمون شدة الحر بمكة، وتوضع عليه الصحرة ويقال ويطلب أن يكفر، مع أن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهو لا يرد إلا أحد أحد أحد أحد، الله ربي لا رب لي سوى. إذن باختصار هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة أيها الإخوة هي دار ابتلاء ودار اختبار، ولا يمكن أن تصفو لشخص. كان أحد الأمراء في العصر العباسي درس حالته، عاش عمرا مديدا، فأراد أن يدقق كم عاش، فما خرص إلا أنه يذكر يوما واحدا لم يصبه فيه قلق ولا مال من كل العمر. فركب سفينة وذهب مع أقوام وصار يعيش على فتات الخبز، زهد في هذه الحياة الدنيا وأقبل على الله. وليس معنى هذا أننا نقول أعرضوا عن الحياة الدنيا، لا. الله تعالى بعد أن ذكر قصة قارون قال سبحانه وتعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا موضوع هام يحتاج إلى كلام كثير، لكن لعلنا أشرنا إلى ما فيه الفائدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى مسألة هو ملخصها، كلامه غير واضح، لكن لماذا يقول بأنه إذا امتنع عن اليمين يسجن وغير ذلك؟ نحن قلنا هذه على نوعين: الأموال لا بد أن إذا أنكر ماذا يطلب منه، يعني إذا لم يحذر المدعي بينه يطلب من هذا اليمين. فحينئذ إذا يعني يعرض على القاضي مرة مرتين ثلاث وحينئذ يعتبر ناكلا ويحكم عليه. أما ما عدا الأموال وما يقصد بالأموال فمن العلماء من قال لا كالقصاص ونحوه لا يحكم عليه وإنما يحبس ويضيق حتى يقر أو يحلف بالله سبحانه وتعالى وقاس ذلك على المرء إذا امتنعت في اللعان. يقول الأخ سؤالي كيف تتم القسمة في المبيت بين زوجتين إذا تعددت ما أدري بهن أو كذا.